الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مر معنا في الأمس أن المتكلمين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: واحد في ذاته لا قسيم له، ويقصدون بذلك نفي الصفة الذاتية، والثاني واحد لا شبيه له، ويقصدون بذلك الفعلية. أحسنت. وهنا قضية قدر المشترك. والثالث واحد في أفعاله لا شريك له، يقصدون به توحيد الربوبية. ويجعل المشكلة هنا ما هي؟ أي أنه هو النهاية، هو المنتهى. ومر معنا أن هذا التقسيم باطل من وجوه. الوجه الأول إنما أخطأوا في معنى لا إله إلا الله، أي فالفهم الباطل لمعنى لا إله إلا الله. نعم، قال هو القادر على الاختراع. القادر على الاختراع. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من قريش ومن كفار أن يعترف أو يقروا بأن الله تعالى هو الخالق أو الرازق أو المالك، يعني يقرون بتوحيد الربوبية، إنما طالبهم بتوحيد الألوهية. أحسنت. نعم. أن هذا يؤدي أيضا إلى إخراج توحيد الألوهية من الدين، إخراج توحيد الربوبية فقط. يعني أصل الدين يخرج من الدين، وهذه مصيبة كبرى. نعم. نعم. نعم. بطلانهم من جهة اللوح، أن عبد آلهة، المألوه آلهة يعني عبد، ولكن لا تأتي بمعنى خلق. لا تأتي بمعنى خلق، بإجماع أهل اللغة. نعم. بالشرط أن المعنى الحقيقي لا إله إلا الله هو عبادة وليس خلق الله. أي فالمألوه معبود. نعم. ولها أحبة. أحسنت. نعم. أن هذا جعلنا مشغولين بمسألتين: الأولى إثبات وجود الله عز وجل والرد على فلسفة في ذلك، وهذا أمر أصلا ما يحتاج أن يثبت لأنه موقور في الفطر. نعم. قد أخذتم قول ابن بطوطة لما ذهب وجد الناس كلهم مرفوعين أيديهم إلى السماء، ولما قيل للمرأة أن فلان يثبت أن الرازي أو أحد المتكلمين يثبت الله عز وجل ألف دليل، قالت سنة عنده ألف شك، وإنه ما يحتاج إلى دليل. الله أكبر. وأيضا المسألة الثانية أنهم انشغلوا بإثبات أن الله عز وجل هو الخالق، وهذا أصلا لم يقع إنكار في الناس إلا جحودا كما ذكر الشيخ في قصة فرعون أو غيره. أي. ولا لا مستقل في الفطر أن الله مستقل في الفطر أنه هو الخالق سبحانه جل وعلا. حتى قريش كانت تصنع الأصنام وأنها لا تخلق، حتى ربما تخلقها إذا كانت من التمرة. فيعني هذا الأمر لا يحتاج في هنا كلام. ها؟ أنهم بهذا التقسيم نفوا الصفات. ها؟ أنهم بهذا التقسيم الذي وضعوه نفوا صفات الخالق عز وجل، لأنهم التقييد الأول والثاني. أيوة، ما دام لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية، وهل يمكن أن ترجو أو تخاف مما لا تعرف صفاته؟ ما يمكن أبدا. كلام الدارمي في صفات في النخلة التي لا جزء عليها. ها؟ في كلام الدارمي في النخلة. أي. التي لا جزء عليها ولا ورق لها ولا شجر حتى ولا وجود لها. لا وجود لها. أحسنت. أي إذن هم يعني ينتهون إلى كما يقول بعض العلماء المعاصرين، يقول ينتهون إلى ما تنتهي إليه الشيوعية، لكن الشيوعية تقول ما في رب، وهم لا يقولون هذا، هم يثبتون رب لكن لا يثبتون له صفة. يعني هي النتيجة، والمقصود ما يحكم عليهم بحكم الشيوعيين لكن النتيجة قصده. هذا الكتاب يا شيخ، صيانة الإنسان، هذا عندك يا شيخ أبو محمد؟ لا معنا صيانة الإنسان أبو بن جوزي؟ لا، هذا لمحمد بشير السهسواني الهندي. هذا من الكتب المهمة جدا في الردود على أهل البدع الذين ينكرون تقسيم التوحيد. هذا طبعه عبد العزيز الجميح، الطبعة الخامسة عام 95 و300 و1000، اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان. عندك هذا يا شيخ عبد البر الرازق؟ ما شاء الله. وابو معاذ هو اشكاليته انه بطبعته قديمه، لكن ان شاء الله ييسره الله عز وجل. انا اخذته يوم من الجامعه الاسلاميه يوم كنت هناك تقريبا 406 407 الله اعلم. هنا له كلام يعني في موضوعنا أطاله جدا، لأن كل موضوع الكتاب في هذا الموضوع اللي هو توحيد الألوهية، لكن له كلام في ظني أنه مهم أننا نسمعه أنا وأنتم. صفحة 444 في تعليقات عليه، بعضها لمحمد رشيد رضا وبعضها للشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهم، يعني هو قال وغيرهم، وهذه بعضها للشيخ عبد الرحمن الدوسري، يعني تعليقات على الكتاب. كثير منها للشيخ محمد رشيد رضا، يعني أكثرها للشيخ رشيد رضا، وبعضها لمحب الدين الخطيب، يعني مجموعة من المشايخ يدلك على اعتنائهم بهذا الكتاب. يقول صفحة 444 عندما ذكر استدلالهم أو احتجاجهم على الأصح، قال أقول 444 أقول لا مرية، يعني لا شك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله وحده هو ربنا، ليس لنا رب غيره. هذا وش توحيد إيش؟ الربوبية. لكن هل نقف عند هذا؟ اسمع ما يقول. يقول وباعتقاد أن الله وحده هو معبودنا، ليس لنا معبود غيره، وأن لا نعبد إلا إياه. والأمر الأول هو الذي يقال له توحيد الربوبية، والأمر الثاني هو الذي يقال له توحيد الألوهية. والإشراك في الأول يسمى الإشراك في الربوبية، والإشراك في الثاني يسمى الإشراك في الألوهية. يعني قد يشرك في الألوهية ولا يشرك في الربوبية، قد يحصل هذا. والآيات الدالة على الأمر الأول كثيرة. إيش هو الأمر الأول يقصد؟ الربوبية. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ثم ذكر آيات كثيرة، ومنها بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله تعالى: تبارك الله رب العالمين. وذكر آيات كثيرة كلها تدل على الربوبية. ثم قال: وأما الآيات الدالة على الأمر الثاني الذي هو إيش؟ الألوهية، فأكثر من أن تحصر. منها بعض ما ذكر لإثبات الأمر الأول من الآيات، ومنها ما أتلو عليك الآن فنقول. منها قوله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه وش فيه؟ توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وثم استمر يذكر آيات إلى أن قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم استمر يذكر آيات في توحيد الألوهية، كما ذكر آيات كثيرة أيضا في توحيد الربوبية. ثم قال: ولا أظنك شاكا أن مفهوم الرب ومفهوم الإله متغايرا، وإن كان مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين المخلصين واحدا، وذلك يقتضي متغاير مفهومي التوحيدين، يعني هما الربوبية لله والعبودية يعبد المسلم الله عز وجل. قال: فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين، اكتبوا هذه، تغاير مفهومي التوحيدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا يعتقد توحيد الإله، وأن يشرك واحد من المبطلين في الألوهية ولا يشرك في الربوبية، يعني الجهة منفكة. قال: وإن كان هذا باطلا في نفس الأمر، ألا ترى أن مصداق الرازق ومالك السمع والأبصار والمحيي والمميت ومدبر الأمر ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم ومن بيده ملكوت كل شيء والخالق ومسخر الشمس والقمر ومنزل الماء من السماء ومصداق الإله واحد، ومع ذلك كان مشرك العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهما ويشركون في الألوهية والعبادة. ثم ذكر الأدلة التي كثيرا ما يكررها العلماء: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب اعبدوا. ويقول أيضا في سورة لقمان، يعني ما قرأنا الآيات كلها، آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال بعد أن ذكر آيات كثيرة من هذا المنوال، قال: فكذلك عباد القبور الذين لم يبق فيهم من الإسلام إلا اسمه، يقرون بتوحيد الرازق والمحيي والمميت والخالق والمؤثر والمدبر والرب، ومع ذلك يدعون غير الله من الأموات خوفا وطمعا، ويذبحون لهم ويطوفون بهم ويحلقون لهم. شلون يحلقون لهم؟ يعني يحلق الرأس تعبدا لهذا، مثل ما تحلقه أنت تعبدا لله في الحج والعمر. قال: ويخرجون من أموالهم جزءا لهم. ثم بدأ يبين إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فالرب معناه المالك والسيد المتصرف للإصلاح والمصلح والمدبر والمربي والجابر والقائد والقائم، وأما الإله فمعناه المعبود بحق أو باطل. يقول: إذن فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحد، عليكم السلام، سواء كان ذلك الرب عين الإله أو غيره، وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الإله واحد كان ذلك الإله عين الرب أو غيره. يعني هو يقصد أساس الأمر، ولا ما يقصد أنه لا يعتقد أن الإله واحد ولا يصلي له ولا يعبده، لا يقصد هذا طبعا. يقول: وإذا تقرر هذا فنقول: يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا يوجد في توحيد الألوهية، كمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله واحد بل يعبد آلهة كثيرة، ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية ولا يوجد في توحيد الربوبية، كمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحد ولا يعتقد وحدانية الرب، بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة. ثم ذكر أن الربوبية يستلزم الألوهية. ثم قال فإن جاءت بإشكال إن قلت إن عباد القبور لا يعتقدون أن الأموات من الأنبياء والصالحين أربابا وآلهة أصلا فكيف يكونون مشركين؟ وهذه شبهة كثيرة ما تقال. يقول قلت في هذا ذهول عن معنى الإشراك في الألوهية والعبادة، فإن الإشراك في العبادة عبادة غير الله من الدعاء والذبح والنذر والطواف وغيرها سواء يعتقده ربا أو إلها أو لا أم لا، وسواء يطلق عليه لفظ الرب والإله أم لا، وهذا تدل عليه الآيات الكثيرة. ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم لا يخالفون في هذا. ثم يرد على المؤلف اللي هو دحلان بقوله استدل على أن ما فيه ألوهية كله ربوبية بقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال اكتفى بالربوبية وخلاص. فهو عاد يجيب عنه، يقول هذا له الجواب له عدة أوجه. الوجه الأول أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بديهية، يعني لحظها والتحاظها اسمه مد الألحاظ، قال مع لحاظ قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق العبادة. يعني إذا لحظ هو أقر بالربوبية ولحظ ملحظ أن الرب لا يستحق غير الرب لا يستحق العبادة يقتضي منه الإقرار بتوحيد الألوهية. عندما له عقل سليم وفهم مستقيم يقول اكتب هذه فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم. إذا كان الإقرار بالربوبية أي حجة عليهم، كما احتج الله تعالى على المشركين بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار في الآيات الأخرى ولئن سألتهم. ثم نقل كلاما لابن كثير بس اسمعوه، يقول قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. الآية يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوبيته على وحدانية إلهيته، وقال فقل أفلا تتقون. هذا كله كلام ابن كثير، أي أفلا تخافون معه، اكتب معنا أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. قال وقوله سيقولون لله أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. قل فأنى تسحرون أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. نقل نقولات كثيرة عن ابن كثير في آيات كثيرة. الوجه الثاني أن المقصود ألست بربكم وإلهكم اجتمع. إذا افترق اجتمع. قال ويدل عليه أثر ابن عباس. ويدل عليه أثر من؟ ابن عباس، أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه. أثر ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. هو خالقها إلى يوم القيامة. فأخذ، هذا كله كلام ابن عباس رضي الله عنه، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق. إذن صار المقصود بقولها لست بربكم أنها لما افترق اجتمع. وهذا هو فهم الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس، قال أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق. ثم ذكر أثر لأبي بن كعب أيضا، قال فجمعهم له يومئذ جميعا. فجمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا فأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين وأشهد عليكم آباءكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري. اكتبوا هذه من قول كعب، أنه قال اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا. سم ولا فلا تشرك، ها بدل ولا فلا تشركوا بي شيئا. العطف قد تكون عطف، قد تكون بالواو، قد تكون بالفاء، مثل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن احنا ما نقدر نقول حتى ينظر في اصلها في ابن كثير. تقول اعلموا انه لا اله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا به شيئا، واني سارسل اليكم رسلي لينذروكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة. الوجه الثالث، وش الوجه الأول؟ أي أنها الربوبية الاحتجاج عليهم الربوبية على الألوهية. الثاني أي لا يكون إذا افترق اجتمع، وهذا وفهم ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنه. الوجه الثالث ها كعب ولا أبي بن كعب؟ أبي بن كعب. أثر أبي بن كعب. الوجه الثالث أن المراد بالرب هو المعبود، يعني معنى الرب هنا في الآية المقصود به المعبود. قال القرطبي والرب المعبود، ثم نقل عن عكرمة في تفسير قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال أي يسجد بعضنا لبعض. يقول كذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره. وقال تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن المقصود بالأرباب هنا يعني المعبودون. قال الشيخ: فالمراد بالأرباب في تلك الآية هم المعبودون. واستدل بقصة عدي بن حاتم، أي على طول قال عدي ما كنا نعبدهم، ففهم عدي رضي الله عنه المقصود بها العبادة وليس المقصود بها الربوبية. إذن هو أطال الشيخ، لكن بس يعني اختصرنا لكم كلامه. بس هنا في نقل للعلامة، يقول: قال العلامة الإمام حسن ابن خالد في منفعة قوت القلوب في إخلاص توحيد علام الغيوب. ومن هنا تعلم أن من صرف شيئا من العبادة إلى غير الله فقد اتخذه إلها وربا، أما كونه اتخذه إلها فقد صار له مألوها، والمألوه هو المعبود. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سأله بعض حديث الإسلام منهم أن يجعل لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي، وصححه النسائي عن أبي واقد الليثي. مع أنهم لا يعبدون الشجرة ولا يسألونها، بل ينوطون بها أسلحتهم ومتاعهم، فجعل اتخاذهم لها لذلك اتخاذ آلهة. اكتبوا بعده: فما الظن بقصد مخلوق معظم لدعائه، مخلوق معظم لدعائه والهتف به عند الشدائد، والهتف به عند الشدائد، فأي نسبة للفتنة بشجرة فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بمن توحي إليهم الشياطين. يعني فيتخذون غير الله أربابا ومعبودين. صفحة هذه صفحة 457. يعني يا شيخ أطال في هذا الموضوع وأتى بكلام يعني يحسن قراءته أو تكراره أحيانا. والله أعلم. إذن وفي كتاب الحقيقة أنا يمكن ذكرته لكم أكثر من مرة ولا أمل من ذكره، اسمه التوحيد بين السلف والمتكلمين. هذا عندك نايف، حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين. يعني الآن تطبعه تأصيل، ها؟ الآن تطبعه تأصيل موجود بالسوق. الحمد لله. إذا تشتريه من عبارة. الحمد لله. المؤلف عبد الرحيم بن صميل السلمي، أنا أظنه رسالة في أم القرى. أطال في هذا الموضوع اللي هو قضية التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وعنوان إنكار دخول توحيد الألوهية في حقيقة التوحيد. بس أنا أريد أقرأ عليكم شيء من النقولات اللي فيه. نقلنا لكم كلام دحلان بالدرة السنية صفحة 40، وهذا أبو حامد بن مرزوق يقول: الإله هو الرب والرب هو الإله. ويقول: لا إله إلا الله بأنها معناها بأنها لا رب إلا الله، حيث يقول: إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي الاعتقاد، فمن اعترف بأنه لا رب إلا الله كان معترفا بأنه لا يستحق العبادة غيره، ومن أقر بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعنا بأنه لا رب سواه. شوف كان مذعنا لا لا. ثم قال بعدها يؤكد هذا، وهذا الثاني هو معنى لا إله إلا الله في قلوب جميع المسلمين، لا في قلبك أنت ومن عاش كلتك. هذا كتاب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهلة الوهابيين صفحة 29. ثم نقل كلام عن محسن عبد الكريم، نفس الكلام في نفس المصدر صفحة 23، ونقل نقولات متنوعة. وقال أصلا التوحيد، تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، هذا غير موجود أصلا، بس قال به ابن تيمية وقلده ابن عبد الوهاب. أي هذا صحيح؟ لا، هناك لا. أول من أوائل من قال به الإمام ابن بط وغيره، يعني قالوا به، أبو حنيفة قال به وغيرهم. المقصود أن الشيخ هنا يعني حاول أن يذكر احتجاجاتهم وأن يرد عليهم. فمن لم يكن عنده هذا الكتاب وتيسر له فيحسن به أن يشتريه. شيخ الإسلام ذكر الرياء والعجب، فقال الرياء شرك الألوهية والعجب شرك الربوبية. يعني العجب شرك في النفس؟ العجب أن أرى أن كان له هو يعني هو العجب العجب شرك في النفس، لأنه يرى نفسه. هنا الشيخ يعني احنا أطلنا والشيخ أطال في هذا، لأنه هذا الموضوع إذا فهمنا يعني استوعبه الإنسان وعرف ما حوله عرف ماذا يقول. هنا في كلام للشيخ وبدأ بالكفار بالمشركين. ليش بدأ بالمشركين؟ الشيخ هنا بدأ بالمشركين، قال ومعلوم أن المشركين من العرب. ليش بدأ بهم؟ لأنه حتى المقابل ما ينكر أنهم مشركين وأنهم كفار وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم. طيب إذا عرفنا ما عليه المشركون وما هو الشيء الذي حاربهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا هو مناط المسألة دائما. فهنا في منهاج السنة، في منهاج السنة النبوية أظن صفحة 300 الجزء الثالث 330 أو قريب من هذا، أي هذا هو يقول والمشركون كانوا صفحة 330 وما بعدها، يقول والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد الذي هو نفي خالقين، لم يكن مشرك العرب تنازع فيه، ولهذا قال الله لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق. اكتبوا هذه، ترى لفتة جميلة من الشيخ. المشركون يقرون بهذا التوحيد الذي هو نفي خالقين أو خالقين، لكن كان المشهور في الأول خالقين، لم يكن مشرك العرب تنازع فيه، ولهذا قال الله لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني ذكرها على سبيل الاحتجاج. قال الشيخ فكانوا يعترفون بأن آلهتهم لا تخلق. إذن كونكم تقولون أن المشركين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون بأنها تخلق وترزق وتعطي، نقول هذا لا يوجد. أنتم وهم مناطكم واحد، هم قالوا تقربنا إلى الله زلفى وأنتم قلتم هذا. قال ولهذا ذكر الله تعالى هذا التقرير بعد قول قل لمن الأرض ومن فيها، اللي هو إيش؟ تقرير الخلق. في آخر الآيات قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم قال الشيخ: ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين، بل أن جعلوهم وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فالذين أثبتوا فاعلا مستقلا، وثم ذكر قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال: فالذين أثبتوا فاعلا مستقلا غير الله كالفلك أو كالفلك والآدميين جعلوا هذه الحركات الحادثة ليست مخلوقة لله، فيهم من الشرك والتعطيل ما ليس في مشرك العرب، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بالقدر وأن الله وحده خالق كل شيء. ثم قال: ولهذا قال في الآية الأخرى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول: فهم كانوا يقولون إنهم وسائل ووسائط وشفعاء، لم يكونوا يقولون إنهم يخلقون كخلقه، إلى أن قال: فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم يبتغى به الوسيلة إلى الله والتقرب إليه، وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه، ومن جهة أنه إله لا منتهى لإرادته دونه. اكتبوا هذه فائدة جميلة: كل ما سوى الله مفتقر إليه، كل ما سوى الله مفتقر إليه من جهة الأولى، من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه، مفتقر من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه، ومن جهة الجهة الثانية أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه. تقرأ لي يا أبو عبد الرحمن. كل ما سوى الله مفتقر إليه من جهتين: الأول من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه، والثاني من جهة أنه إله لا منتهى لإرادته دونه. أحسنت. صفحة 331 الجزء الثالث: فلو لم يكن هو المعبود لفسد العالم، إذ لو كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته، والمراد إما لنفسه وإما لغيره، والمراد لغيره لابد أن يكون ذلك الغير مرادا حتى ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه. ثم استمر يتكلم عن الامتناع في الآيات وأنه ليس في الربوبية، استمر يتكلم عن هذا، وأن الله عز وجل هو الذي خلق العابد والمعبود إلى صفحة 339. هنا في كلام في درء التعارض، نقرأه على أساس ننتقل إلى نقرأ من الكتاب في قدر التعارض 9344 344 يقول: سنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا، يعني يقصد في التمانع أعظم وهو الألوهية. قال: وأن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم. ثم مشتغلين بهالقضية ذي، ما في أحد ذهب إليه، فلا داعي لإنشغال أنفسكم بها. قال: وأن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم، ولا أثبت أحد إلهين متماثلين ولا متساويين في الصفات ولا في الأفعال، ولا أثبت أحد قديمين متماثلين ولا واجبي الوجود متماثلين. ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل مخلوق بعض المخلوقات مخلوقة لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليها، كما فعل عباد الشمس والقمر والكواكب والأوثان وعباد الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو ذلك. فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. ثم بدأ يذكر الأدلة، قل لمن الأرض ومن فيها، ولئن سألتهم من خلق السماوات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وسأل من أرسل من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون. ثم قال وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرون به، وذلك وحده لا ينفع. وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفة يظنون أن هذا هو غاية التوحيد، كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية الذين يظنون أن الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية. وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فإن هذا التوحيد الذي هو عندهم الغاية قد كان مشرك العرب يقرون به كما أخبر الله عنهم، ولكن كثيراً من الطوائف قصر فيه مع إثباته لأصله، كالقدرية الذين يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله ومشيئته، ولازم قولهم حدوث محدثات كثيرة بلا محدث. وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم فلازم قولهم أن الحوادث جميعها ليس لها فاعل، ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لما سواه كما يزعمون مثل ذلك في العقل. ومشرك العرب كانوا خيراً في التوحيد من هؤلاء. ثم استمر يبين، ثم ذكر المجوس، فهم أيضاً جعلوا إلهين لكن فضلوا واحداً على الآخر. فالظلمة لم يقولوا أن الظلمة قديمة، يقولون النور قديم والظلمة محدثة. استمر إلى صفحة 374 كله يتكلم عن هذا الموضوع. عاد الآن نريد نقرأ كتابة، لعل هذه الأشياء اللي قرأناها تبين لنا ما سنقرأه. اقرأ ومعلوم من يقرأ لنا صفحة 180. واحد منكم يقرأ، كلكم واحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا. إيش يخالفونه في إيش يقصد؟ بالربوبية. نعم. بل كانوا يقولون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. أي فإذا كان هؤلاء المشركين يقرون بالربوبية الذي أنتم انشغلتم في إثباته ولم يدخلهم في الإسلام بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد مثلهم فله إيش؟ حكمهم المناط واحد. وبدأ بالمشركين لماذا؟ أيوة لأن فهؤلاء الذين سيناقشون لا يمكن أن يناقشوا في المشركين. نعم. قد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، يعني قد يختلفون في بعض التفاصيل لكن أصل هذا الشرك ما في منازع. نعم. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله القدرية وغيرها. أي وش الخلق اللي جعلوا لغير الله قدرية؟ أفعالهم. نعم. لكن هؤلاء يقولون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. أي وهذا من الخطأ اللي وقعوا فيه، لأنه إذا خلق الله العبد وخلق قدرته فالنتيجة أن فعله خلقه سبحانه جل وعلا، ولهذا قال والله خلقكم وما تعملون. طيب في نوع آخر يخالف؟ نعم. قال وكذلك أهل الفلسفة من أجمع من كتب في هذا في الفلسفة والنجوم التنجيم والمنجمون للمشعبي، تكلم على هذا وأطال من صفحة 34 إلى قرابة 50. عبد المجيد المشعبي، هذه رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، تكلم عن دور الروافض في التنجيم في في صفحة 124. الأول 34 إلى أقرب 50، والكلام عن الرافضة من 124 فما بعدها. وكنت أردت أن آتي به لنقرأ منه، لكن قلت أخشى أنه الوقت ما يسعفنا. نعم. قال: وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. يعني لا يجعلون المبدع لبعض الأمور مساوي للرب جل وعلا، إذا ما فيه إلهين متماثلين. نعم. لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في خلقه. لا تصل إلى هذه الدرجة. نعم. لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق، فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل. أي يقول هذا لا يشكل علينا ولا يرد علينا حال فرعون، لأنه أصلا قلة قليلة. الثانية أنه يعتقد بقلبه خلاف ما يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انظروا لهذا، بغى يرجع له الفتاوى 7631 و656 والمنهاج 2270، كله تكلم عن هذا، وقد يكون في كلام في غير هذه المواضع. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل. يعني لا يكدر ويغير علينا ما نقول، أي لا، يعني لا تجيب اعتراض. نعم. فالقول الذي أظهره فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني الإقرار بالربوبية لوحده هذا يعني ما أحد ينازع فيه، قد ينازعهم في بعض أفراده لكن أصله لا ينازع فيه. وإذا قالوا العلماء، دائما نقطة مهمة، إذا قال العلماء أن المشركون لا ينازعهم في الربوبية بل يؤمنون به، يقصدون أصله، أي أصله. أما الأفراد قد يوجد من ينازع فيها، وإذا اكتفي إذا لم ينازعوا في الأصل معنى أنه صدقوا به ووافقوا عليه. نعم. ولا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول: ما يكون عند الواحد خلل في الربوبية في الألوهية إلا لأن عنده خلل في الربوبية، لكن ليس هو في أصل الموضوع في الخلق والإيجاد، لكن يصير في بعض الأشياء. نعم. قال: وكذلك النوع الثاني هو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشارك أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من المخلوقات فإنما يشبهه به في بعض الأمور. أي يعني إذا حتى لا في الذات ولا في الصفات، ما في أحد. إذن أنتم تنشغلون بأمر لا ينفعكم ولا تستفيدون منه. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. أي هذا رد عقلي، يقول: لأنه إذا شاركه فيه صار موجود ولا موجود، صار كامل وناقص في نفس الوقت، وهذا تناقض. ها؟ جمع بين النقيضين، فهذا ممتنع، ولهذا ما قال به أحد. نعم. قال: وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. أيوة، هذا كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. أيوة. وأن نفي ذلك هو التعطيل المحض. يعني القدر المشترك حتى في غير هذه الصفات لابد من قدر مشترك، وإلا ما يفهم الخطاب. بس هنا الشيخ قال الوجود، القيام بالنفس، الذات، ليش ذكر هذا؟ وليه لأنه ما يقدرون يخالفون فيها. أي نعم. قال وأن نفي ذلك. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. على ذلك. عاد هو يقول هنا صفحة 124 في الكلام السابق. نعم. ثم إن الجهمية يعني أنت تعجب تقول شلون كيف يجرؤون ينفون الصفات ثم يذهبون يصلون شلون؟ عجيب يعني. أنت الآن لو يدخل الأسد من هنا تجلس متربع هكذا ليش؟ لأنك عرفت أنه مفترس. لكن لو تدخل النملة ما تحركت لأنك تعرف أنها لا تصنع شيئاً، ليست مفترسة. طيب إذا كان هناك شيء ما تعرف له صفة البتة فكيف يقع في نفسك شيء له؟ ما يمكن. فتعجيب يعني كيف يفعلون هذا؟ يعني لأنه لا يمكن القلب يخضع ويذل ويطيع إلا لمن يعرف ما جبروته. طيب أنت يعني الناس تتكلم الناس بعضها في بعض، مثلا أبو عبير أو أبو عبد الرحمن غضب على فلان وبدأ يتكلم فيه وما يحس بإشكالية، لكن شخص آخر غضب على حاكم يتكلم. لا. طيب وش اللي خلوه الأول يتكلم والثاني ما يستطيع؟ إذن عرف صفة. فلا كيف أنا أقول سبحان الله كيف يصلون وهم لا يؤمنون بالصفات؟ ما أدري شلون يعني. إلا أن كان يعني يغلبهم شيء ما أدري عنه، الله أعلم. حتى في بعض المواضيع زي الإسراء والمعراج تزل ألسنتهم بالعلو، يقول في السماء إلى أن وصل إلى كذا. أيه يقول. ويتكلم إنه أشعري الناس. يقول وذلك أنا يعني تتعجب منهم في بعض المفسرين تجد إذا جاء يكتب في العقيدة وإذا هو على إنكار الصفات وإنكار العلو وإنكار، وإذا جاء في التفسير وإذا هو رجل آخر. يعني عجيب سبحان الله. ولهذا الإنسان أحيانا قد ما يعني تقول ذكي وعاقل ومتعلم، لكن سبحان الله قد الإنسان يزل يعني بسبب أو بأسباب أخرى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. قال رحمه الله ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أبرزوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. هذه خلنا نقف على ثم إن الجهمية. أحسن، جزاك الله خير. الشيخ علي رحمة الله إذا أتى بقول من أقوالهم يذكر إذا كان له معنى صحيح، قال إذا كانوا يقصدون كذا فهو معنى صحيح، وإذا كانوا يقصدون كذا فهو معنى باطل، مع أن الشيخ علي رحمة الله يدري أنهم لا يقصدون المعنى الصحيح، هم من أعرف الناس بهذا، لكن يبدو لي والله أعلم أن قصده أتباعهم، أي لأنه أحياناً قد تريد هذا التابع ذا يترك هذا اللي عنده صعب عليه يقبل، لكن صحح اعتقاده فيه فهذا جيد، هذه خطوة جيدة. فشيخ الإسلام كثيراً ما يفعل هذا عليه رحمة الله. يعني ما يجي أنا شفت واحد تكلم مرة كلام ما هو بجيد، قالوا مشكلة عند ابن تيمية وابن القيم أنهم يداهنون أهل البدع.